خلينا كده ناخد يومين شويه. فسيدنا موسى قال يا رب انت تعلم بما قاله الرجل، فاوحى الله اليه يا موسى بلغ صاحبك انني اعطيته دعوة مجابة واعطيت زوجته دعوة مجابة واعطيت ابنته دعوة مجابة. يعني كل واحد فيتعب الدعوة بتاعته. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. كل واحد معاه دعوة. اوعى في يوم من الايام تقول له ربنا لا عايز فلوس ابدا، قول له ربنا اغفرني بس، انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد يحلف لي بيقول يوم ما كنت عامل باخد 70 ساعة في اليوم او 50 ساعة كنت بنام في الليل 12 ساعة، النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضة تلفزيون وثلاجة ما بنامش من الليل ساعة. وإذا ما حدش بلاش بينامها من الحبوب الملونة، يعني النوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمة. يعني اللي بينام النهاردة حوضة يمكن اسعد من اللي قاعد في فيلا فقري. لان ما تعرفش الدنيا ماشية ازاي، السعادة مش الفيلا. اللي بينام حوضة يمكن ربنا كرمه بينام الليل. انما اللي بينام في فيلا طول الليل صاحي يقول لها هات الازازة وهات الساعة. ليه كل ثلاث ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصبح الصبح على نفس الحال. بعد الاكل يسأل يقول الساعة كام؟ ليه هتصلي؟ لا مش هصلي، ما بصليش. امال ايه؟ عشان ما عادش دوت. تحمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربية او فلان ساكن فيلا او فلان حاكم او فلان وزير. ده انت لو تعرف اكل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه الطبيب بتاعه. يقول الطبع ده اهو اوعى تيجي يمته. اوعى تمد ايدك على الطبع ده. هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه معلقة واحدة. طب وده تشمه بس. شوف الاكل اللي اكل جريش ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بالواحد ده في طبيب قاعد على ابن حماتك تجيب قاعد على يمينك. وبتقول لك ابلع ما ياكل. فضل ما ياكل. اساسي حتى الغامة في النسبين. طبع مشي في ايدوك بيلعب شطرني. ومخ بطل من سنه 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نسوح وحدك عمال تزيح وتقول زيح العاية يا مرة. روح خالص عيش. وعيش ملزم وعيش محروم وانت قاعد طرف. وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه؟ حسب دواء. دواء ايه؟ ده انت دواء ما يخرج. دواء ايه؟ ده انت بتقول هات الفري في غير الهناوي. اللي هو مش سبع ادم ولا ثمانية ادم. اللي هو سبع غرفة. والغرفة اثنين ونص خمسة. الا جاية من كلا. كلا. وتحلى اخوها في المطاف وتغيب في امه وبعدين تقطيعها في الكلاب في المكتوب. وراهم ما دمها نعمة واحفظها بالزواج. هادي لا ده كلام. اهو ده الكلام. انما حتروح تقول لي كل من ده لعلها وده بيحمه وده مش عارف ايه. ده واحد من مده 30 ده عارف رمضان قال لي افطرت الحمد لله. يا ابن عقيلي انا واخد على الكل في المغرب واهو لقمة عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزحة. اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني ده حاجة تانية بقى دكتور يعني. قال لي اه. بصيت لقيت يا اخوان المغرب ازاي؟ احنا معتادين المغرب الواحد ياكل فلاحة شوية مية. طيب. جاب الاكل جاب شوية ملوخية في طبق مسطح. يعني مش تعمل وجبة غرفة زي ما كنا بنعمل زمان. لا تبقي بتحسس كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز اصحى العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقة بتاع الملوخية بتاعتك دي عايز قبر النبي ايوب 18 سنة على مدلاه. قلت له يا ابني شوف لي حتة جبنة اعملها لك نص الريق فتبقى اصحى الشراويش. هو ايه الاستاذ؟ هو احنا ما دام بقينا موضة يعني يوم نتخلى عن السنة مش عارف شوكة بالايد اليمين.